سقوط آخر مواقع الإسلام في الأندلس، إنها نفس الأعداد حتى لا تنسى. أما ذلك القرار فأصدره الله عز وجل بلسان من شاء وعلى من شاء من الأقوام المنسوبين إلى الدين، وكان موجب ذلك ذهاب الاستحقاق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاستحق المنسوبون إلى الدين من زمان لحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلى ذلك التاريخ، استحقوا أن تكون فيهم دولة الدين. فلما جاء ذلك الزمان كان من الضياع والفساد وذهاب الدين ما لم يكن له من قبل مثيل، فاستحقت البشرية، بل استحق المسلمون أن تنزع منهم هذه النعمة، أن يكون للإسلام دولة، أن يكون في المسلمين خلافة، أن يكون ثم جهاد للكفار ودعوة إلى لا إله إلا الله. رحل ذلك كله، رحل ذلك كله باستحقاق منا وتدبير ممن شاء وتقدير ممن هو رب الأرض والسماء، حتى ينضم إلى ذلك أن يصدر القرار ألا يكون مسجد حتى يكون بجواره مكان يعبد فيه الصليب وتجتمع فيه الشياطين ويحصل فيه الإغواء والإشراك برب العالمين. كل ذلك في نظر علوي، فلست في ذلك ملتفتا إلى من قدر الله عز وجل عليه شؤم هذه الأفعال، ولكن نظرك إلى من قدر بسببهم تلك الأقدار والأهوال. إن ذلك القرار يعني إذا أوى إلى تلك المساجد أحد كان في استقباله في الجدار المجاور جيوش الشياطين وأحوال السحرة والكافرين، وكان في سماع الذكر الحكيم سماع الشرك والكفر برب العالمين، وفي طي ذلك السؤال في مرارة تلك الأقدار وفي ما قدر الله عز وجل علينا إلا لما نحن فيه من سوء الاختيار. أرأيت لما أسقطت الخلافة كانت المساجد تعج بالمصلين، أو كان للعلم من هم به في الليل والنهار من القائمين، أو رحل هذان الرمزان رمز العلم ورمز العبادة والإيمان، فكان ذهاب الدولة الحامية لذلك وخزا يعم الأجسام وآلاما لا تفارق لا المستيقظين ولا النيام. فإذا ذلك الذي يلزم أن يكون بجوار كل مكان يوحد فيه الله، مكان يشرك فيه به وينتقص فيه جناب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ذلك تنبيه على فوات الحياة، وأن الموجودين من المنسوبين إلى الدين أشباح من غير أرواح، وأن تلك الحياة التي يعيشونها حياة زائفة، فإن الحياة الحقيقية في الاستجابة لله ولرسوله، استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، ففات إجابة الله عز وجل وإجابة رسوله صلى الله عليه وسلم لما دعانا لما يحيينا. فكان هذا الذي يسوءك، وكان هذا الذي حقك ألا يفوتك شهود الله عز وجل فيه وتعبدك بذلك القدر. إن ذكر سقوط الخلافة فات من الحس الاعتبار به ولا التفكر في أسبابه. أسبابه شخص ينسب إلى اليهود، أو مؤامرة من كفار أوروبا الذين دوختهم الدولة العثمانية قريبا من 600 عام، أو سببه فوت استحقاق الموجودين لما فات منهم العبادة والعلم بدين رب العالمين. ثم زالت هذه الأسباب وتخلفت الخلافة، أو بقيت هذه الأسباب فتأكد فقد الخلافة وفقد كل مدافع عن لا إله إلا الله، وفقد كل سير من المنسوبين إلى الله تعالى، حتى تكون وديعة المساجد الألم الباقي والوديعة القاتلة، حتى تكون وجيعة المساجد بإغلاقها، أو وجيعة المساجد ببناء أماكن الشرك والكفر بجوارها، حتى تكون هي الوجيعة القاتلة الموصلة إلى النهاية. ألا ترى ذلك كله سوق الأقدار لك؟ ألا ترى في ذلك إلحاح القدر عليك فيما قعودك في بيتك مع فراغ المساجد وخرابها؟ فيما استغراق العادات والمألوفات لك، وقد طويت السنون واقتربت الآجال، ففيما تأجيل العمل الصالح والعلم وسوق النفس والناس لرب العالمين؟ يا أيها السامع، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ والذي أنت فيه شعبان، وهو من زمان البر والإحسان، قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتني بشعبان ما لا يعتني بغيره. ألست ترى الخبر أنه ما كان صلى الله عليه وسلم أكثر صياما في شهر منه في شعبان؟ كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فلا ترى لذلك مساسا بعاداتك، وتراك لا تزال تستحلي وتستحسن ما حبسك من العادات عن الطاعات، بل وما سبب تلك الأقدار التي ليست إلى الله ولا إلى الدين من المحبوبات. إن شعبان لما جاء جاءك ليذكرك بدوام فضل الله عز وجل وإحسانه، لم تزل باقيا، لم تزل في الأحياء ورجوت ليلة النصف، ورجوت عطاء الله في رمضان جود، فقابل ذلك الجود، فقابل ذلك الجود العرفان، قابل ذلك الجود تغير أحوال ذلك الإنسان، أو بقي على ما هو فيه. كانوا إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف يستعدون لتلاوة القرآن في رمضان. كان بعضهم إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لاستقبال رمضان. كان من عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزائدة في شعبان التنبيه على أنه شهر ترفع فيه الأعمال، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في شعبان وصف كونه شهرا يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فالناس معتنية بعبادة الله والصيام في رجب ورمضان، وهو رمضان وشعبان بينهما. فكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في أماكن وأزمان الغفلة. فأما أزمان الغفلة فترى التنبيه على شعبان، وترى التنبيه على الساعة المفقودة بين المغرب والعشاء. في سنن أبي داود أن قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون نزلت في قوم يصلون بين المغرب والعشاء، ساعة مهدرة لا يكاد يصنع الناس فيها شيئا، فإذا اغتنمت استحق المغتنمون لها ذلك الثناء. وذكر الله عز وجل في أماكن الغفلة كذلك يرجى منه تنزل المعونة، فذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين. وإذا دخل أحد السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بادر الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسن ومحي عنه ألف ألف خطيئة ورفع له ألف ألف درجة في نطق باللسان يصاحبه شهود الجنان ويصاحبه إحراز ما في هذه الكلمات من المعان، فاحتجت من الآن للالتفات إلى هذين المعنيين. أما المعنى الأول فأن يتغير حالك، وأما المعنى الثاني فتعمير بيوت الله عز وجل. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فاللازم لزوم تلك المواقع واللازم استدفاع شكايتها المتدينين إلى رب العالمين. إن هذه الحيطان التي تراها أو تتوهم أنها صامتة إن لها شكاية بالليل والنهار إلى الله عز وجل، شكاية أولئك الفارين، أولئك الذين هم في مواقع العادات ومواضع الراحات وتركوا مواقع المجاهدات ومحل نظر رب الأرض والسماوات. إن ذلك القدر الذي يسوقه الله تعالى على لسان من شاء إنه تقدير العزيز العليم، يحرك بذلك القلوب، يخوف بذلك من شاء من عباده. يا عبادي فاتقون. إن ذكر سقوط الخلافة وذكر رحيل الإسلام من الأندلس إن حق ذلك أن يكون وخزا باقيا وألما غير مفارق، وذكرى يلقنها الآباء لمن بعدهم حتى يكون في هذه الأمة من يعتذر إلى الله عز وجل بما كان من سوء أفعالنا وأفعال من قبلنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شهود نعمة الله عز وجل في مجيء شعبان يحدد لك هدفين. أما الهدف الأول فاغتنام ليلة النصف، يطلع الله تعالى إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فابتدأت مع أول شعبان في مدافعة الشرك الظاهر والخفي، وفي مدافعة الشحناء وما كان في حقوق الآخرين عليك وأنت لا تبالي به، وبقي تذكر نعمة الله عز وجل في رمضان حتى تتذكر الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، حتى تتلفت إلى وظائف رمضان ليكون من أول تلك الوظائف ما اشتمل عليه هذا النص، حتى يكون اغتنامك لمغفرة الله عز وجل في رمضان، لأنه بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. إذا جاء رمضان فالمطلوب غنيمة المغفرة، فإذا فاتت تلك الغنيمة استحق صاحبها الإبعاد، فلا أنت في إحراز غنيمة رمضان حريص على ما يتكرر في رمضان حتى تصلح الصلوات الخمس المتكررة في الأيام المتكررة في الأيام وحتى تصلح الجمعات، وبقي خصوص وظائف رمضان. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحتجت في صيام شعبان إلى تحصيل هذين الوصفين، أن يكون الصيام إيمانا واحتسابا وأن يكون صياما عن اللغو والرفث وعن الزور قولا وفعلا، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واحتجت للوصول إلى عطاء الله في رمضان إلى قيام لا تبلغه حتى تدرب نفسك في شعبان على القيام. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحتجت أن يختلف صنيعك في ليالي شعبان عن صنيعك في سائر الليالي حتى يكون لك بالقيام في شعبان اعتناء وأوقات تحتسبها فيه، وحتى يكون لك في رمضان تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فاحتجت في شعبان تدريبا للنفس على ترك شحها وفك بخلها حتى يكون من ذلك معونة للآخرين على الصيام والقيام. واحتجت أن تراجع ورد التلاوة في شعبان، فالصيام والقيام يشفعان العبد يوم القيامة، يقول الصيام رب منعته الطعام والشهوة، ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل، قال فيشفعان. فاحتجت إلى إصلاح علاقتك بأورادك، واحتجت إلى الاستكثار من التلاوة والقراءة، وأن تتوثق صلتك بالقرآن تعلما ومدارسة ومراجعة،